السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فابتداء جزا الله خيرا الأخ وليدا على هذه الخطبة وعلى قيامه بهذا الشأن، وجزاه الله خيرا وعظم الله أجره على ما أدى وقدم من بيان عظمة هذه الأيام المقبلة من العشر الأوائل من ذي الحجة. فإن العبد مخلوق في هذه الحياة لطاعة الله وعبادته، خلق ليعمل ليرضي الله سبحانه وتعالى. فمنهم من وفقه الله من هؤلاء العباد ومن هؤلاء العبيد، فشرح الله صدره للعلم والعمل النافع والعمل الصالح والعلم النافع، فأقبل على الله ويسر الله له الطاعة والتقوى والصلاح، فانطلق في طاعة الله وعبادته. ومنهم والعياذ بالله ونسأل الله العافية من أراد الله خذلانه وحرمانه فغوى وضل عن الصراط المستقيم فحرم الخير. والموفق من وفقه الله وهداه. وهذه الأيام المقبلة من العشر من ذي الحجة أيام عظيمة كما بين، فعلى المسلمين والمسلمات الحرص على اغتنامها قبل انقضائها بفعل ما يتيسر للجميع من طاعة الله وعبادته، والتي من أعظمها إقامة الفرائض الشرعية من الصلوات الواجبة والعبادات الواجبة من قيام بحق الله ومن قيام بحق الخلق. فمن الأعمال الصالحة أن يقوم على سبيل المثال الرجل والأب في أهل بيته بالرعاية والإرشاد والإنفاق، كل ذلك من العمل الصالح. فالمسلم في حياته كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن من المعروف شيئا، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. أعمال عظيمة ولو خفت في نظر الناظرين لكنها عند الله عظيمة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل يتقلب في الجنة لأجل غصن شجر أو شجرة وجدها في الطريق وشوك شجر أزاحه عن طريق الناس بنية صالحة، قال: لعله يؤذي مارة، فأزاحه عن الطريق فشكر الله له صنيعه فأدخله به الجنة. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ومن الإحسان إلى الخلق ومن العلم النافع والحرص عليه ودعاء الله، هذه أعمال صالحة لا بد للمسلم أن يقتنمها. ومن أعظم الأعمال في هذه الأيام أيضا القادمة إقامة فريضة الحج الذي فرضه الله عز وجل على القادرين المستطيعين. فالحج إلى الحج كفارة لما بينهما إذا ما اجتنبت الكبائر، وأفضل الحج العج والثج، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ونفق لذلك فقد أدى أمرا عظيما، ومن لم يوفق لذلك فليخلص النية، فإنما الأعمال بالنية. وأيضا ختم الله لنا هذه الأيام بإقامة شعيرة الأضاحي، أن تذبح الأضاحي وتراق دماء بهيمة الأنعام لله سبحانه وتعالى. فإن الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كتب على أهل كل بيت أضحاه، ضحية في العام مرة، وهذا يدل مع غيره من النصوص الصحيحة أن ذبح الأضاحي واجب على القادر المستطيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا. استدل به أهل العلم الذين يقولون بوجوب الأضاحي وهو الراجح على أن الأضحية واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر ووبخ أنه من وجد سعة يعني قدرة على ذبح الأضاحي ثم لم يفعل تساهلا وتكاسلا عن فعل الواجب فلا يقربن مصلانا هذا، زجر وتوبيخ لهذا المتباطئ والمتكاسل المتهاون في فعل هذه الأضاحي. وجاء في السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل صلاة العيد أن يعيد أضحيته، وقال له: إن شاتك شاة لحم، لأنه ذبحها في غير وقتها. قال بعض أهل العلم: لو لم تكن الأضحية واجبة لما أمره بأن يعيد أخرى مكانها، لأنها لو لم تكن واجبة لما أمره بالإعادة. فهذه فرصة عظيمة للقادرين المستطيعين. أما الذي قدر الله عز وجل عليه رزقه ولم ييسر له الأمر فليس عليه من حرج، لأن الله كما أخبر عن نفسه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن ذبح الأضاحي عبادة لله، كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، انحر يعني اذبح. وقال تعالى أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فذبح لله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهل بيته، وضحى عن من لم يضحي من أمته، فإنه حينما ذبح أضحيته صلى الله عليه وسلم ذبح الأولى فقال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، ثم ذبح الثانية فقال وقال صلى الله عليه وسلم: هذا عن من لم يضحي من أمتي، من شهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي أعجزه الله عن الأضحية فلم يتمكن من فعلها وأدائها فلا شيء عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه، وهذا فضل عظيم. فعلى العبد أن يرضى بما قسم الله له. فهنيئا للمسلمين الذين وفقوا للقيام بأعمال الشرع في هذه الأيام العظيمة القادمة. فسألوا الله الإعانة والتوفيق والسداد في طاعة الله وعبادته، فإن الموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك في الله، أو إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حافظوا على هذا الدعاء فإنه عظيم، ولا تغفلوا عنه، فإن المعان من أعانه الله، والموفق من وفقه الله. فاحرصوا على هذا الدعاء، قولوه بعد الفرض وأيضا بعد كل صلاة لكم، لأنه فيما يظهر والله أعلم أن هذا النص جاء عاما لا تدعن دبر كل صلاة، فاحرصوا على ذلك، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، فجزا الله خيرا عنا خير الجزاء، ووفق طلاب العلم للعلم النافع والعمل الصالح، وأخلص نيات الجميع. حياكم الله، نواصل إن شاء الله تعالى دروسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا هو الحديث 18 من حديث 40 النووية للنووي رحمه الله تعالى. وقبل أن نتكلم عن هذا الحديث بالتعليق عليه أو بذكر شيء من فوائده، نضيف إضافة لما مضى من حديث سابق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تناولناه في الدرس الماضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ذكرنا شيئا من فوائد هذا الحديث، ويضاف إلى ذلك شيء مهم، ألا وهو أن الذبح عبادة لله عظيمة، فلا يكون الذبح إلا لله، سواء كان هذا الذبح لأجل عبادة شرعية كذبح الأضاحي أو كذبح العقيقة أو كذبح البهائم ككفارة لمن ترك نسكا من نسك الحج، أو إذا ارتكب محظورا أوجب عليه ذبيحة، أو كان هذا الذبح لتحقيق أو لفعل أمر مباح من التنعم بأكل لحم البهائم، سواء ذبحت لأهل البيت أو لإضافة الضيف أو لإكرام المسلم أو لشكر الله عز وجل على نعمة من النعم، فيتقرب المتقرب إلى الله بذبح هذه البهائم لله، كل ذلك هو عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله ملعون والعياذ بالله، لأنه فعل عبادة لغير الله والعياذ بالله. ولذا نهانا ربنا سبحانه وتعالى أن نضعم من لحم البهائم التي ذبحت على النصب لأجل الأوثان والأصنام، ونهانا أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأنه رجس أو فسق وهل به لغير الله، فإن الذابح إذا أراد أن يذبح الذبيحة فإنه تحقيق لعبادة الله سبحانه وتعالى، يشهر باسم الله سبحانه فيسمي الله ويكبر على هذه الذبيحة ثم يذبحها لله وحده لا شريك له، لأنها عبادة لله. كما تكبر للصلاة بتكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، فإنك تكبر الله سبحانه وتعالى على هذا الذبح إشعار منك بأنه لله سبحانه وتعالى. ولذا لعن من ذبح لغير الله، لأنه توجه بعبادة إلى غير الله فوقع في الشرك بالله. فمن ذبح لغير الله من صنم أو وثن أو ذبح عند قبر لميت أو ذبح في جهة لأجل حي ليجلب له نفعا أو ليدفع عنه ضرا وضرا، فهذا قد ذبح لغير الله. وكذا من ذبح بإرشاد ساحر أو دجال جاء إليه ليدفع عنه شرا أو ليجلب له نفعا أو خيرا والعياذ بالله، فوجهه بأن يذبح ذبحا معينا في ساعة معينة لكي يتحقق له مراده، فهذا أيضا ذبح لغير الله والعياذ بالله. وكذلك من ما يفعله بعض الناس اليوم، إذا من الله عليه بمنة من المنن، أعطاه دارا فبنى دارا أو اشترى عربة أو أربح الله له تجارة أو أنجح له مسعى من مساعيه، فإنه إذا ذبح الذبيحة فإنه لا يلحظ في ذلك أنها عبادة لله سبحانه وتعالى، وإنما يذبحها البعض لكي يدفع الشر عما أعطي من النعم. وهذا هو عين التناقض، أنه يقر بأن هذه النعمة جاءته من الله ثم يذبح ذبيحة ليدفع عن هذه النعمة النقم والبلايا والعين وما شبه ذلك، فكأنه يذبح لغير الله. فإذا أراق دم بهيمته أخذ من دمائها وطبعها على عربته أو في داره، أو ربما أخذ هذا الدم أو ذبح البهيمة عند أساس منزله كما يسمى عندنا اليوم الذبح للعتب، أليس كذلك؟ يأتي بالذبيحة ويذبحها عند عمارته أو عند بنايته. لماذا؟ يقول لندفع عنها العين. وقد يكون قد ذبح هذا الذبح بتوجيه ساحر دجال، يقول له اذبح عند عمارتك حتى لا يأتيها الجن فيخربوا عليك، أو حتى لا تأتيها العين فتدمر عليك. فهذا الذبح ذبح بدعي وشركي والعياذ بالله، لأنه ذبح لغير الله سبحانه. حتى لو سمى الله عليه، لأنه وإن سمى الله عليه لم يرد بهذا الذبح الله سبحانه وتعالى وشكر نعمة الله فحسب، وإنما أراد به ماذا؟ أن يدفع ذلك الشر عن نفسه، وكأنه ذبح الذبح لذلك الذي يخاف منه من جن أو عين أو ما شابه ذلك. فلابد أن ننبه على هذا. أما من من الله عليه بنعمة أو منة فذبح الذبح لله شكرا لله على نعمه وأضعم أهله وأضعم جيرانه، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وأسوأ من ذلك ما رأيناه في بعض المناطق، تجد البعض الذين تعلقت قلوبهم هدانا الله وإياهم بالمقبورين الذين يعظمونهم ويرون أنهم ينفعون أو يضرون، وهذا من الشرك بالله، لكنهم جهال جهلوا أن هذه العبادة وأن الخوف لا يكون إلا من الله الذي بيده وبقدرته سبحانه وتعالى أن ينفعك أو يضرك، هو الله سبحانه وتعالى. فتخف ربك، لا تخف المخلوق، فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. من آمن بالله وعلم أن كل شيء بيده لا يخاف إلا من الله. خوف السر وخوف الخشية من الله لا يكون إلا لله سبحانه، هنالك خوف طبيعي، أن تخاف من نار تحرقك في دارك، أو أن تخاف من شوك ينغرز في قدميك أو في جسدك، أو أن يخاف الإنسان من سبع يضره، هذا خوف طبيعي. أو من الناس من يخاف من المرض. أما أن تخاف من المخلوق المقبور أو الحي، خوفك من الله وتعتقد بأن هذا المخلوق الضعيف يراقبك ويرى مكانك، وإذا قلت قولا فيه ليس في محله تخشى منه أن يضرك، أن يضرك أو أن يلحقك ضرر، ويحمل ذلك يحملك ذلك على الحلف به، وتتجرأ على الحلف به صادقا وتخشى أن تحلف به كاذبا، لكنه قد يتهاون فيحلف بالله كاذبا تعظيما لمن يخافه من المخلوقين، فهذا هو خوف السر، خوف الشرك والعياذ بالله. فلابد للمسلم أن تكون أعماله وتقرباته لله سبحانه وتعالى. فرأيت في بعض المناطق من يأتي ببعض بهائمه حية، انتبه، حية ليست بمذبوحة، ويأتي بها إلى بعض القبور فيربطها عند هذه القبور، أو يثبتها، يثبت حبلها أو عقالها بحبل عند ذلك القبر، ثم يذهب عنها بعيدا ويتركها لمن؟ لهذا المقبور قربة له والعياذ بالله. وهؤلاء السدن الذين يحفظون أو يحرسون هذه الأضرحة أو هذه المقابر يخدعون هؤلاء، فإن الذي ينتفع بهذه البهائم الحية هم من في الحقيقة؟ هؤلاء السدن يأخذون هذه البهائم ويأكلونها وينتفعون بها وربما يبيعونها. ولذلك من مصالح الذين يحافظون على المظاهر الشركية ويدافعون عنها أن يبقى الناس على جهلهم، أن يبقى الناس على جهلهم، لأنهم ينتفعون من هذا الجهل. وبعضهم ماذا يفعل؟ إن لم يضع بهيمة ها هنا في ذلك المكان يضع مالا تحت بعض الصخور في ذلك القبر، هل يأخذ هذا المسكين الذي في قبره؟ لا، يأتي بها من؟ يأخذها من؟ ذلك السادن الحارس. ولذلك هؤلاء يربطون الناس بالشرك وبالمقبورين، لأنه من مصلحتهم أن يبقى الناس على شركهم وبدعهم لأنهم ينتفعون من وراء ذلك. فهذا كله من مظاهر الوثنية والشركيات. فمن ذبح لغير الله وقع في شر عظيم، ومن أعطى ذبيحة ودفع بها إلى حي أو ميت قربة له فهو إن لم يذبحها كأنه ذبحها لغير الله والعياذ بالله. فعلينا أن ننتبه وأن ننبه المسلمين على هذه الأمور. وإن الأضحية وعيد الأضحية وعيد الرحي الأضحية، فإن عيد الأضحى الأضحى فإن عيد الأضحى تذكير للمسلمين بتحقيق توحيد الله رب العالمين بفعل هذه الأضاحي والذبائح لله سبحانه وتعالى. ولذا لما ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم أقر بالتوحيد، قال اللهم هذا منك وإليك، من شهد لك بالتوحيد ولنبيك بالرسالة. فالذبح إشعار بالتوحيد وعنوان لتوحيد الذابح لله سبحانه وتعالى. الذابح الذي يذبح يوحد الله كما يصلي لله ويصوم لله ويحج لله ويدعو الله، فإنه يذبح هذه الذبيحة لله فيقر بتوحيد الله بذبيحته لله وحده لا شريك له. فأسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يرد المسلمين والجاهلين إلى دينه ردا جميلا. وفي مناديل سمعت مناديل مناديل فيها خلاص يا. شكرا جزاك الله خير. بسم الله. ثم ننتقل بحول الله وقوته جزاك الله خير إلى الحديث 18. حديث من؟ حديث إلى حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وارضاهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ومن عظيم حرصه على أصحابه وحرصه على المؤمنين أنه يوصيهم. فيستفاد من هذا الحديث أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأصحابه وبأمته المسلمة وإرادته صلى الله عليه وسلم لهم الخير في الدنيا والآخرة. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن حرصه هذا أنه يوصي ويرشد أصحابه إلى الخير وإلى أعمال تقربهم إلى الله. وكان أحيانا يجيب من سأله بالنصح واستنصحه واستوصاه فيوصيه بالعلم والخير. فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يوجه وصيته من تلقاء نفسه: اتق الله حيثما كنت، أو احفظ الله يحفظك. وكان يجيب أحيانا سؤال من أراد النصح منه صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه المسلم لأجل النصيحة. يأتيه رجل فيقول: أوصني يا رسول الله، يا رسول الله دلني على عمل يزحزحني عن النار ويقربني إلى الجنة. فيقول له: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وأمسك لي عليك لسانك، إلى آخر ما جاء في هذه النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الأمة يوصيهم بالخير. وهذا الحديث نموذج ومثال على حرصه صلى الله عليه وسلم بالأمة. ودار هذا الحديث على أمور ثلاثة. أولا الوصية بالتقوى، جزاك الله خير، والوصية بمعاملة الخلق بأحسن الأخلاق، وثالثا إتباع السيئة بالحسنة. فهذه من أعظم الوصايا النافعة. هذه الفائدة الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كلمات قليلة تحمل معاني عظيمة. فهذه أمور ثلاثة دلت على خير الدنيا والآخرة. فإن الوصية بتقوى الله وصية الله لعباده، كما قال الله عز وجل في كتابه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله، فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. هذه الآية آية عظيمة، هي في سورة النساء، أليس كذلك؟ على المسلمين وعلى طلاب العلم أن يعتنوا بمعرفتها ومعرفة معانيها. فإن الله سبحانه وتعالى قبل أن يذكر الخلق بتحقيق تقواه في أنفسهم ذكرهم بأمرين عظيمين في أول هذه الآية وفي آخرها. فأنت إذا تأملت نظرت أن الله سبحانه وتعالى بدأها ببيان ملكيته للكون، بدأها بماذا؟ ولله ها؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بهذا الأمر أيضا، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. لماذا أيها الأحبة أيها الأبناء؟ فإن الله سبحانه كلامه كله حكمة وكله خير وعظمة، يتلمس من هذه المعاني أن الإنسان مجبول على أن يجلب لنفسه الخير، أن يجلب لنفسه كل أنواع الخير، وأن يدفع عن نفسه كل أنواع الشر. وهذا الخير وهذا الشر ما كل الناس يدركونه، فإن الكثيرين ممن جهلوا شرع الله لا يميزون في كثير من الأحيان بين الخير والشر، فيرى شيئا من الشر خيرا له، وربما رأى شيئا من الخير شرا له، والأمر على عكس وخلاف ذلك. فبتقوى الله يتعرف المسلم على حقيقة الخير وعلى حقيقة الشر، لأن تحقيق تقوى الله لا يتأتى ولا يتمكن المسلم منه إلا إذا كان على علم وبصيرة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن تقوى الله في حقيقتها أن تفعل ما أمرك الله به وأن تترك ما نهاك الله عنه، تبتغي بذلك وجه الله، تريد الجنة وتريد رضا الله وتريد النجاة من النار ومن سخط الله. فإن كثيرين اليوم قد يقع في أعظم ذنب وهو الشرك بالله، لكنه يقع فيه بجهله، لو كان على علم بشرع الله لما وقع في الشرك، أليس كذلك؟ ولا ابتعد عن هذا الشرك. فكيف إذا جعل الشرك الذي وقع فيه سبيلا يقربه إلى الله، أسأل الله العافية والسلامة، يدعو غير الله ويرى أن ذلك من القرب. فإذا هو في حقيقة الأمر ليس بتقي لله، ولم يحقق التقوى ولو ادعاها. فإذا لا سبيل إلى تحقيق تقوى الله إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، أن نعرف الكتاب والسنة، أن نعرف ما أمرنا الله به وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نهانا عنه الله في كتابه، وما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حينها نعلم كيف نتقي الله سبحانه حيثما كنا. وكثيرون حينما يبتعدون عن شرع الله يتعلقون بهذه الدنيا فيريدون منها الخير كله، ويريدون منها السلامة، ويبتعدون أيضا ما استطاعوا عن ما فيها من الشر والآفات والأضرار، وربما منهم من خالف شرع الله لينال شيئا محرما من مصالحه في دنياه، فذكره الله هنا. والتذكير للجميع، أيها الناس أيها العباد، هذه الأرض وهذه السماوات وما فيها كله لمن؟ لله. ما تريدونه من خير فبيد الله، فهو مالك السماوات والأرض. وما تهربون منه من شر وضرر هو بيد من؟ بيد الله مالك السماوات والأرض. فارجعوا إليه يؤمنكم ما تخافون ويعطيكم ما ترغبون. هذا سبيله تحقيق تقوى، تقوى الله. ولذا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، تأمل، من حيث لا يحتسب. لماذا؟ لأن دوران العباد في غالب شؤونهم حول الأرزاق، حول الأموال، حول الخيرات، فيأبى الله أن يجعل أرزاقه الطيبة إلا لمن حقق له تقواه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من ضيقه، من ضرره، من مخاوفه إلى أمنه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فذكر الله سبحانه وتعالى الخلق في أول هذه الآية بملكيته للسماوات والأرض، وختمها بتذكيرهم أيضا بأنه يملك السماوات والأرض، ثم ذكر في خاتمتها اسمين عظيمين من أسمائه، فقال: وكان الله غنيا، له الغنى المطلق، هو الغني الحميد، الغني الحميد القوي المتين، بيده كل شيء. إن أردتم الخير فارجعوا إليه بتقوى، وإن أردتم السلامة من الشرور والأرواح فارجعوا إليه بتقوى. فكانت تقوى الله أعظم مطلوب وأعظم مقصود يقصده العباد، وأعظم ما في تقوى الله تحقيق توحيد الله بطاعته وعبادته. فتنبهوا لهذا الأمر فإنه مهم. إن الناس يريدون الخير والخروج من المضايق والكرب والضيق، فبدل أن يرجع إلى الله، إلى الله رب كل شيء، يبتعدون عن الله رب كل شيء، فيبقون كما هم عليه، يزداد ضيقهم وعنتهم وشدتهم. بينما لو رجعوا إلى الله بصدق فإن الله يفرج عن عباده ويكشف السوء ويعطي الخيرات لمن أراد سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم، اتق الله حيثما كنت. فتحقيق تقوى الله تكون مع العبد في كل شؤونه، في حركاته، في سكناته، في وحدته، في اجتماعه مع الناس. ليست تقوى الله في بيوت الله فحسب، أو عند تلاوتك للمصحف للقرآن في كتاب الله، وليست عند حلق علم الشرع فحسب، وإنما تقوى الله تكون معك في كل شيء في حياتك. تتقي الله في نفسك فتحملها على طاعة الله، تتقي الله في أهلك فتحملهم على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تقوى الله تكون معك عند إحسانك في كل شيء، كما مر معنا في الحديث الماضي: إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، اتق الله حتى في البهيمة. فتقوى الله أعظم خلق وأعظم زاد يتزود به المسلم في الدنيا إلى دار الله الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أولي الألباب العقول، أهل النباهة والفطنة، هم الذين يتنبهون لهذه الأمور. أما الغافلون فإنه في ضياع، نسأل الله العافية والسلامة. اتق الله حيثما كنت. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالأمر الثاني: وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل العباد. الأمر الثاني: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. العبد ليس بمعصوم عن الخطأ، ليس هنالك معصوم إلا الأنبياء والرسل، إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام. أما العباد سواهم فإنهم قد يضعفون، فإن كنت تقيا لله لا يعني ذلك أنك معصوم، قد تقع في بعض الأخطاء والمعاصي، لكن الفطن صاحب اللب والعقل والضمير الحي إذا وقع في المعصية والخطأ يرجع، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ماذا فعلوا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لا يصرون، يرجعون إلى الله. وقد يأتيك الشيطان ويمسك بشيء من الغفلة، كما قال الله عز وجل: من يذكرنا؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف تذكروا، فإذا هم مبصرون يرون ويرجعون إلى الله وإلى الحق وإلى تقوى الله سبحانه. أما أهل الغفلة ماذا يحصل لهم؟ ماذا يحصل لهم؟ نعم، يمدونه في الغي، يلغمسون زيادة في المخالفة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله جاء بالوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أنت إن سعيت في تحقيق تقوى الله قد تقع في خطأ في معصية، فارجع إلى الله، فماذا تفعل؟ أتبع السيئة الحسنة تمحها، لا تنجر وراء معاصيك، وانتبه وارتدع وارجع إلى الله وافعل الحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين الذين يذكرون هذه الأمور. أما الذين قست قلوبهم فإنهم لا يرتدعون والعياذ بالله، فإذا انغمسوا ثم انغمسوا وأراد الله أن لا يتوب عليهم فإنهم قد يخرجون حتى عن دين الله الإسلام، أو إن بقوا في الإسلام بقوا غافلين بلا قلوب حية، يتجرؤون على المعاصي وكبائرها ثم لا يقصرون عن ذلك والعياذ بالله. فالمسلم التقي النبي إن وقع في المعصية والخطأ تاب أولا واستغفر الله ثم فعل حسنة تمحو له بإذن الله ماذا؟ ما أساء واجترح من معاصي. ولذا أوصاه بأن يتبع الحسنة السيئة، ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالأمر الثالث وهو ماذا؟ أن يخالق الناس بخلق حسن، إذا خالط الناس وعاملهم يعاملهم بأحسن الأخلاق. والناس لفظ عام، والخلق لفظ عام، يدخل فيه أقرب الناس إليك، أبوك وأمك، زوجتك وأبناؤك، أرحامك وعشيرتك، جيرانك، يدخل فيه حتى الكفار، أن تسعى إلى معاملة بأحسن الأخلاق والأفعال والصفات، وتسعى إلى تأليفهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. وخالق الناس بخلق حسن، هكذا هو المسلم يتخلق بالأخلاق، وسبيل هذه الأخلاق العلم النافع، تتعلم الشرع، فإن دين النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فتسعى إلى معرفة هذه الأخلاق وتتخلق بها وتعامل الناس بأحسن الأخلاق، فهذه وصية عظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابيين جليلين، والوصاة للجميع. معاذ رضي الله عنه وأرضاه يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الوصايا، مع ما عنده بفضل الله من العلم والبصيرة، فليس فوق الحق كبير، بل كانوا يزدادون في الخير. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن معان: أعلم أمتي أو أعلم الناس بالحلال والحرام معان ابن جبل، ويتقدم العلماء يوم القيامة معاذ برتوى، يعني يأتي سابقا لمن؟ للعلماء يوم القيامة. لما حباه الله من هذه النعم، نعمة العلم، ولما قام به من وصايا نبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا ومعلما الناس الخير لما عنده من هذا العلم. فالعالم يزداد علما ويعمل بالوصايا ويعمل بالتذكير ويتواضع للخلق ويقبل من الناس النصح حتى لو كانوا دونه في العمر أو العلم. هكذا تكون السلامة، أن تقبل الحق من المسلمين ومن طلاب العلم. إذا جاءوك به بدليله لا تترفع عن المخلوق ولا تتكبر ولا تتعالى على من نصحك. فالمؤمن مرآة أخيه. بهذا الوصايا بهذه الوصايا أيها الأحبة على شأن الصحابة، وارتفع قدرهم عند الله وعند عباد الله، وجعل الله لهم الذكر الرفيع إلى أن تقوم الساعة، وبتحقيقهم لهذه الوصايا ملكوا الدنيا، ورفع الله لهم رايتهم، وأذعن لهم عدوهم ومخالفهم، ونشروا الإسلام بأحسن هذه الأخلاق، فنشروا دين الله بأخلاقهم وسجاياهم، فكانوا خير معلم وخير قدوة وأسوة للمسلمين. هكذا ينبغي أن نكون جميعا، أن نكون بأخلاقنا داعين إلى الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في ألفاظنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا وسلوكنا. وعلى طلاب العلم خاصة أن يكونوا على قدر مسؤولية هذه الوصايا بفعلها وتعلمها وتحقيقها لله سبحانه وتعالى. وأصلحوا ولنصلح سرائرنا، فإنه من أصلح سريرته أصلح الله له علانيته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيهم جميعا. نأخذ شيئا من الراحة ونواصل إن شاء الله تعالى.